الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس ما تبقى من الآثار التي ذكرها الإمام الدارمي في هذا الباب الطويل، باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك أن فاطمة قالت: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وقالت: يا أبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حمد: حين حدث ثابت بكى. وقال ثابت: حين حدث أنس بكى. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا الحديث رواه الإمام الدارمي ورواه غيره، رواه البخاري وابن حبان وغيرهم. رواية الإمام الدارمي التي قرأها القارئ هنا فيها تقديم وتأخير وفيها اختصار، ورواية غيره البخاري وابن حبان أطول من ذلك. فعند ابن حبان حدثنا إيلان قال حدثنا حماد بن زيد، نعم، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: لما تغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرب كان رأسه في حجر فاطمة، فقالت فاطمة: وكرباه، لكربك اليوم يا أبتاه. فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما توفي قالت فاطمة: وأبتاه جاب ربا دعا، وأبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه إلى جنة الفردوس ماواه، وأبتاه إلى جبريل أنعاه. قال أنس: فلما دفناه مررت بمنزل فاطمة فقالت: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. فالمقصود هنا أن رواية أن الدارمي روى فقط ما يتعلق بكلام فاطمة لأنس بن مالك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أول القصة من قولها للنبي صلى الله عليه وسلم وكربه. وذكرها مهم حقيقة، لكن لعل الإمام الدارمي ما وصلت إليه، لأنه سيأتي معنا في الفوائد. قال فاطمة قالت: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ تحثوا يعني الحث هو إهالة التراب باليد، يعني أن تصبوا التراب، ويكون الحث يكون ما باليد حثوة أو حثوتين باليدين الثنتين مجتمعتين. وقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه، يعني من قربه من ربه، وأبتاه جنة الفردوس ماواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. قال حماد حين حدث ثابت بكى، وقال ثابت حين حدث به أنس بكى. الحقيقة القارئ ما قرأ كلمة به ولا دعادها، لسقطت منه قراءة. أنا عندي في النسختين التي عندي حين حدث به أنس بكى. هل هذا عندك يا شيخ؟ غير موجودة شيخنا في هذه. نعم؟ لا ليست موجودة شيخنا. أي في النسختين؟ ليست موجودة حفظكم الله. أي في النسختين المطبوعتين التي عندي كلها قال حماد حين حدث ثابت بكى، وقال ثابت حين حدث به أنس بكى. على كل حال هي زيادة لفظ. هذا الحديث فيه يعني قولها ننعاه، يعني نعزيه لأنه صاحبه يعني إلى جبريل ننعاه، لأن جبريل هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي من السماء. في هذا الحديث مسائل، منها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دفن، وهذا هو موضع الشاهد للباب. وفيها أيضا جواز الندب، لأن فاطمة في الحديث الذي رواه البخاري وأيضا ابن حبان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وكرباه، ولم يزورها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الندب المباح بما إذا لم يكن فيه إثما، إذا لم يكن فيه إثم. فيها أيضا جواز نداء الميت بوابته على سبيل المخاطبة، ولا يعد ذلك من يعني المنهي عنه. وأيضا فيه جواز ذكر ما ينتظر الميت من الخير إذا كان يرجى له الخير، لأن فاطمة رضي الله عنها قالت جنة المردوس إلى من ربه ما أدناه، جنة الفردوس ما، ولأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل هو الذي سيفتح الجنة يوم القيامة يشفع عند ربنا سبحانه وتعالى، فلا يدخل الناس الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم. منها أيضا البكاء عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعظم المصيبة به، وإن مر معنا في الباب السابق من يعني أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته به فإنها أعظم المصائب. فيها أيضا أن البكاء في درس العلم لا منقصة فيه ولا عيب، ومثل هذه الأحاديث هي مما ينبغي، يعني هي مما ترقق بها القلوب. قال أيضا منها أيضا أن دفن الميت يكون بحثو التراب قدر باليد قدر الإمكان، لأن فاطمة رضي الله عنها قالت كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، والحثو يكون باليد، فهذا هو الأفضل قدر الإمكان، وأن لا يستخدم المسحات ونحوها إلا إذا انتهى من يحثو بيده. نعم. قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يومي من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناده صحيح ورواه غير دارمي، وهو أيضا رواه الترمذي، وأبو داود بألفاظ مقاربة ضمن حديث طويل، لكن الدارمي وكذلك رواه الإمام أحمد، والدارمي اكتفى ببعض الحديث وليس بكله أو ببعض القصة، أنه يحكي أنس رضي الله عنه الواقع. قال شهدته يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ، يعني أشد ضياء. وفي رواية التي عند الترمذي وابو داود وغيرهم، يعني أضاء منها كل شيء لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، أضاء منها كل شيء. قال يوم من يوم ولا أضوء من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم موته فما رأيته يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حديث عظيم أو أثر عن أنس رضي الله عنه، فيه يعني أن إقرار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بسببها من ظلمة وقبح. وهذا يحصل عند الإنسان إذا أصيب بمصيبة تضيق عليه الدنيا ولا يعني يصلح يتكدر خاطره، وأعظم مصيبة هي المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. أيضا من مسائله أو من فوائده أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم تعم الدنيا كلها، لأنه يقول فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوع من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أضاء منها كل شيء، وفيها جواز وصف الأيام بالحسن والقبح، لأنه قال فما رأيت يوما أحسن ولا أضوع يوما كان أقبح ولا أظلم. وفيها أيضا جواز وصف أيام الحزن بالظلمة، وفيها تعبير الإنسان أن هذه كلها أمور معنوية، يعني أمور معنوية، لأنه لا يمكن أن ننسب يعني أن يتصور أن المكان صار مظلما أو أن المدينة أظلمت، وإنما هذا شيء حسي يحس به الإنسان في نفسه. والدليل على ذلك أنه لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كسفت لموت ابنه إبراهيم، فخطب فصل وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالمقصود هنا أن الظلمة والنور التي ذكرها أنس هنا هي شيء معنوي، لا ليس معنى ذلك أن أن أن أن الدنيا صارت الليل أو النهار صار ليلا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي عبد الجليل عن أبي حريز الأزدي قال قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمارة وجنتاك مستحي من ربك مما أحدثت أمتك من بعدك. نعم، هذا الأثر موقوف على عبد الله بن سلام، يقول الإمام الدارمي حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي عبد الجليل عن أبي حريز الأزدي قال قال عبد الله بن سلام. هذا موقوف على عبد الله بن سلام، وهو أيضا منقطع لأن أبي حريز لم يدرك الصحابة، كما أن هذا الأثر من مفردات الدارمي فلم يروه غيره. وأيضا هناك خلاف في اسم أبي حريز، هل هو أبو حريز أو أبو حريزة بالتاء المربوطة، فبالتاء المربوطة ذكره ابن حجر في الصحابة، وذكره قبله البخاري، وذكر أنه من لهم يعني أحاديث مفردة وذكر فيها هذا الحديث، وأورده الحاكم بأبي حريز، قيل إنهما شخص واحد وقيل إنهما مختلفان، والمسألة مسألة يعني تحتاج إلى بحث، لكنهم أشاروا في ترجمة أبي حريز وأبي حريزة إلى هذا الأثر. قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمارة وجنتاك. محمارة يعني شديدة الحمرة، ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمر النخل كيف ينضج، قال حتى تحمار أو تصفار، شديدة أن تكون شديدة الحمرة أو شديدة الصفرة. فقوله هنا محمارة وجنتاك يعني شديدة الحمرة، والوجنتان هي مثنى وجنة وهي على الخد. ومعنى هذا الحديث وأنت محمارة وجنتاك مستحين من ربك مما أحدثت أمتك من بعدك. هذا يعني أقصى ما يقال في هذا الأثر عن عبد الله بن سلام هو أنه هذا الوصف موجود في التوراة، موجود في التوراة، وهو موقوف على عبد الله بن سلام. يعني من مسائله وهو الشاهد منه للباب قوله مما أحدثت أمتك من بعدك، ففيه دلالة على أنه يموت صلى الله عليه وسلم ويفعل الناس بعده أمورا تخالف ما تركهم عليه، وأن هذا كان مكتوبا يعني مقيدا في التوراة لأنه سيموت صلى الله عليه وسلم. والاستدلال بما ورد في التوراة إذا وصل إلينا بخبر الثقة ولم يرد ما يخالفه يصح الاستدلال به، يصح الاستدلال به. و يعني فيه وصف واقعة يوم القيامة، وأن الأمة، وفيه أيضا صحة ما ذكره أو يعني من إحداث الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة سواء من البدع أو الشرك ونحوها، ففيها مصداق ما أخبر به عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم بإحداث الأمة بعده صلى الله عليه وسلم أمورا يستحي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من ربه بسببها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الأسود القرشي عن أبي قرة مولى أبي جهل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. نعم. هذا الحديث يعني ذكره الإمام الدارمي قال أخبرنا القاسم بن كثير قال سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث عن أبي الأسود القرشي عن أبي قرة، هكذا في النسخ ولكنها تصحفت في بعض المطبوع، منها النسخة المطبوعة التي معي وتصحفت عند الحاكم أيضا إلى أبي فروة وهو تصحيف، والصواب أبي قرة مولى أبي جهل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وهو أيضا يعني لأبي قرة وليس لأبي قرة مولى أبي جهل إلا هذا الحديث. وأيضا رواه الإمام أحمد عن جابر مع قصة لجابر مع جار له، يعني بلفظ قريب من هذا اللفظ لكن بدون ذكر السورة، بدون ذكر السورة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا. الأفواج هي جمع فوج وهو الجماعة من الناس، و يعني لا يخرجن منه في بعض النسخ منها، و يعني منهم من قال إنها مصحفة ولكن إن كانت موجودة في بعض النسخ فتصحوا لا يخرجن منها أفواجا كما دخلوها أفواجا، ولا يخرجن منه كما دخلوه، قد تكون أقرب أنها بالمذكر لأنه قال كما دخلوه، يعني لا يخرجن من الإسلام أفواجا كما دخلوه أفواجا. في هذا الحديث مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر الله عز وجل به قبل ذلك وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الناس أفواجا في دين الإسلام،

فامضي ولا تلتفت، فإنه لا يعز على الحق شيء ولا يذل على الباطل شيء. أقول قولي واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال أبو أيوب: فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء قال لي ابن الأهتم: امضي ولا تلتفت. نعم، الإمام الدارمي رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بهذه الموعظة البليغة التي وردت عن عبد الله بن الأهتم لعمر بن عبد العزيز، وهو أمير المؤمنين أمير المسلمين في أحد أمراء المسلمين في دولة بني أمية. وهذا الأثر قال: أخبرني أبو بكر المصري عن سليمان أبي أيوب الخزاعي عن يحيى بن سعيد الأموي عن معروف بن خربوذ المكي عن خالد بن معدان قال: دخل عبد الله بن الأهتم. هو موقوف على ابن الأهتم، وفيه أيضا مجاهيل مجهولان. وهذا الأثر ذكره غير الدارمي، ذكره الجاحظ في البيان والتبيين بألفاظ مختلفة في بعض عبارات هذه الموعظة، تحتاج في الحقيقة إلى مراجعة النسخ الخطية سواء للبيان والتبيين أو لهذا الكتاب الذي هو مسند الدارمي والمقارنة بينهما. وفي آخرها عند في البيان اعتراضه أنه اعترض عليه بعد أن انتهى، اعترض عليه هشام بن عبد الملك، فإنه لما قال ولما أن قال ثم إن والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع، هذا لفظ ليس موجودا هنا، قال هشام: سكت الناس كلهم إلا هشام، فإنه قال له: كذبت. وأيضا رواه بألفاظ قريبة لكن باختصار إلى قصة لنهاية كلامه عن عمر بن الخطاب أبو بكر العدني في كتابه الإيمان، وهو من المتقدمين في السنة في تدوين السنة، رواه عن سفيان عن أبي حمزة الثمالي قال: دخل عبد الله بن الأهتم. ومما ذكره أيضا في هذه الرواية أنه عرض على عمر بن عبد العزيز أولا النصيحة فأبى، فقال: هل تريد موعظة؟ فقال عمر: نعم، فوعظه. وهذا بخلاف ما ذكر هنا أن في أول الموعظة أنه لم يفجع عمر إلا وهو بين يديه يتكلم، لكن رواية أبي بكر العدني ذكرت أنه عرض عليه أن ينصحه فقال لا، ثم عرض عليه الموعظة فوافق. وهذه الموعظة الحقيقة موعظة بليغة، يعني يستفاد منها يعني أنها هي تروى في كتب الأدب، لكن يستفاد من صيغها وألفاظها وقوة أسلوبها، وقد يستفاد منها بعض المسائل الفقهية أو المسائل العلمية كما سنذكره. وفيها ألفاظ تحتاج إلى تفسير، يعني دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة فلم يفجأ، يعني تفاجأ، فلم يفجع عمر إلا وهو بين يديه يتكلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم سبحانه وتعالى، آمنا لمعصيتهم، والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون، يعني أنهم في نزاع غير مجتمعين على أمر واحد، وهذا هو الواقع قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالعرب بشر تلك المنازل، يعني أنه إذا كان الناس مختلفون فإن العرب كانوا في أسوأهم، أهل الحجر وأهل الوبر وأهل الدبر. أهل الحجر أهل الوبر هم أهل البوادي، يتخذون بيوتهم من وبر لبل. وأهل الدبر هم يعني ظاهر الله أعلم أن معناه أهل الظهر، لأنه دبر هنا لها عدة معاني، لكن أقرب المعاني التي ظهرت لي أنهم يعني أهل الحجر، والمقصود بالحجر هم البيوت. فكأن عبد الله بن الأهتم ذكر أنواع ما يسكنه العرب، فهم إما يسكنون في البيوت من الحجر والطين، أو الخيام من وبر الإبل، أو عدم الاستقرار فهم يرحلون. الدبر مقصود به ظهر الإبل، فلان في دبر ناقته، وفي دبر ناقته يعني أنه من كثرة ركوبه عليها لا يستقر في بلد. فهذا هو الظاهر لي في معنى الدبر هنا، يعني أنهم غالب أوقاتهم على ظهور دوابهم. وعند العدن زيادة وأهل الحضر، وأهل الحضر معروفة واضح معناها. قال تجتاز دونهم الطيبات، القارئ قال تحتاز دونهم الطيبات، لكن الظاهر أنها بالجيم، تجتاز دونهم طيبات الدنيا ورخاء عيشها، يعني أنها تذهب دونهم ولا يحصلون منها على شيء من طيبات الدنيا ورخاء عيشها. لا يسألون الله جماعة، يعني لم يسعوا للطلب من الله عز وجل يجعل قلوبهم على قلب جماعة، ولا يتلون له كتابا، لم ينزل عليهم كتاب العرب. ميتهم في النار، وحيهم أعمى نجس، يعني أعمى البصيرة نجس، معمى لا يحصى من المرغوب عنه والمزهود فيه. هذا من باب من حسن الأسلوب، أنه لم يرغب أن يذكر ما اتصف به المشركون من النجاسة ومن الخبث، ومن أراد أن ينزه أسماع المستمعين، فقال مع ما لا يحصى من المرغوب عنه المجهود فيه. فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمة بعث إليهم رسولا من أنفسهم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا فيه دليل على يعني مسألة لطيفة، وهو أنه يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ورود ذكره. وفيها أيضا الاقتباس، يعني في بعض الطبعتين اللي عندي، أحد الطبعتين جعلها على شكل آية والأخرى لم يذكرها، وهي من اقتباس الخطيب. واقتباس الإنسان هو إدخال لفظ قرآني أو السنة في كلامه دون الإشارة إلى أنه من كلام الله وكلام رسوله. قال فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه، يعني مع أنه جاء لهدايتهم صلى الله عليه وسلم جرحوه كما حصل في معركة أحد وغيرها، ولقبوه في اسمه، يعني اتهموه قالوا أنه ساحر وكاهن، ومعه كتاب من الله ناطق يقصد به كتاب الله عز وجل، ولا يقوم إلا بأمره. القارئ قرأ لا يقدم إلا بأمره ولا يرحل إلا بإذنه. الظاهر والله أعلم أنها يقوم، لأنه يقوم ثم يرحل، يعني لا يتحرك إلا بأمر الله عز وجل. فلما أمر بالعزمة، يعني وبالقيام بالنهوض، عزمة هو عزمت عليك، يعني أمر بالجد والصبر. في نسخ قال المحقق عندي أنه في نسخة لا يقدم إلا بإذنه ولا يؤخر إلا بأمره، ولذلك لعل الصواب إذا قلت يرحل أن تقول يقوم، فإذا قلت يقدم فتقول يؤخر، فلا يقدم إلا بإذنه ولا يؤخر إلا بإذنه. قال فلما أمر بالعزمة وحمل على الجهاد انبسط لأمر الله لوثه، انبسط لأمر الله لوثه. هذه العبارة الحقيقة وردت في كل الكتابين سواء في البيان والتبيين أو في الإيمان العدني بألفاظ أخرى. انبسط لأمر الله لوثه، يعني اجتمع لأمر الله. ولوثه لها معان أظن أنه يناسبها هنا قوته، يعني اجتمع لأمر الله قوته، اجتمع لأمر الله قوته. وتصحفت كثيرا في الكتابين اللذين أشرت لهما. قال ولا يرحم، فأفلج الله حجته يعني أقامها حجته ودليله، وأجاز كلمته وأظهر دعوته، وفارق الدنيا صلى الله عليه وسلم نقيا تقيا، ثم قام بعده أبو بكر فسلك سنته وأخذ سبيله، وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم، فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي كان قابلا، انتزع السيوف من أغمادها يقصد بها حرب الردة، وأوقد النيران في شعولها، ثم نكب بأهل الحق أهل الباطل، نكب بأهل الحق أهل الباطل، يعني غزا بالمسلمين بالصحابة أهل الباطل وهم المرتدون، ثم فلم يبرح يقطع أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم، وحتى أدخلهم في الذي خرجوا منه وقررهم بالذي نفروا عنه، أدخلهم في الإسلام وقررهم بالذي نفروا عنه وهو الزكاة، وقد كان أصاب من مال الله بكرا، البكر هو الناقة الصغيرة، الفتى الصغير أو الصغير من الإبل، يعني أنه مات وما عنده إلا بكر يرتوي عليه يعني يستقي به، وحبشية يعني أمة أرضعت ولدا له، فرأى ذلك عند موته غصة في حلقه، يعني كأنه يقول أنه ندم على أنه جمع من الدنيا شيء، فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام بعده عمر بن الخطاب فمصر الأمصار يعني فتح البلدان، وفتحها وأنشأها يعني أقامها عمرها، هذا معنى تمصير البلدان. قال وحسر عن وخلط الشدة باللين وحسر عن ذراعيه، يعني كشف عن ذراعيه دليل على قوته ونشاطه، وشمر عن ساقيه يعني رفع الثوب عن ساقيه من شدة المشي إشارة إلى عزيمته وكثرة عمله، وعد للأمور أقرانها وللحرب آلتها. فلما أصابه فتى المغيرة، في نسخ فتى المغيرة وفي نسخ كما قرأ القارئ قين المغيرة، في نسخة قين المغيرة وكما قرأ القارئ، وفي نسخة فتى المغيرة، والمقصود بها العبد المملوك، يعني أن الذي قتله هو عبد عند المغيرة بن شعبة وهو أبو لؤلؤة المجوسي. أمر ابن عباس يسأل الناس هل يثبتون قاتله يعني يعرفونه، فلما قيل إنه فتى المغيرة بن شعبة قين المغيرة بن شعبة استهل يحمد ربه لأنه نصراني، خاف أن يكون مسلما أو منافق من المنافقين، يحمد أن لا يكون أصابه ذو حق في الفيء مجوسي، استغفر الله، نعم أنه فتى مجوسي لا يكون له مسلم ويكون له حق في الفيء، فيحتج عند الله، يقول يحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل من حقه، يعني كأنه يقول إن عمر خشي أن لا يكون أصابه شخص قتله شخص يحاجه عند الله أن عمر أخذ من حقه، وقد كان أصاب من مال الله 84,000 فكسر لها رباعه، يعني باع دوره من أجله، والرباع هو المنزل، جمع ربعه المنزل، وكره بها كفالة أولاده فأداها إلى الخليفة من بعد يعني به عثمان، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبيه. إلى هنا انتهت رواية العدني في كتاب الإيمان. قال ثم إنك يا عمر، يعني عمر بن عبد العزيز بدأ في نصيحته، بني الدنيا، يعني أنت ابن الدنيا الذي نشأت فيها وولدتك ملوكها، يعني أنك من ذرية ملوك، أو أن الذين ولدوك أيضا يملكون الدنيا، كأنهم تنعموا، إشارة إلى أنهم تنعموا في الدنيا، وألقمتك ثدييها، يعني أنك رضعت من الدنيا ونبت فيها، نشأت فيها تلتمسها مضانة، يعني أنك خالفت هدي، يعني عشت في النعيم الدنيوي، فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله، يعني لأن عمر بن عبد العزيز عرف عنه أنه لما تولى الخلافة ترك الدنيا خلف ظهره، فهجرتها وجفوتها وقدرتها، يعني كرهتها إلا ما تزودت منها، فالحمد لله الذي جلى بك حوبتنا، الحوبة هي الحاجة وما يأثم به الإنسان إذا ضيع، وكشف بك كربتنا، فامضي ولا تلتفت، فإنه لا يعز على الحق شيء ولا يدل على الباطل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال أبو أيوب: فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء، قال لابن الأهتم: امضي ولا تلتفت. أبو أيوب هو الراوي عن الذي بينه شيخ الدارمي. هذه القصة مثل ما ذكرت أنها تذكر من باب يذكرها الأدباء في كتبهم، وذكرها الإمام الدارمي. وذلك أنا قلت لكم أن مسند الدارمي فيه حديث وروايات وآثار عجيبة جدا ليست في كتب السنة الأخرى. على كل حال، فيها من لعل الشاهد من هذه القصة ومن هذه الموعظة للباب هو إقراره رحمه الله لله بن الأهتم عند عمر بن عبد العزيز بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده من تولي أبي بكر وعمر إلى أن وصل إلى عمر بن عبد العزيز. مما يعني يمكن أن يستنبط من هذه القصة فيها أن ختم الخطبة بقول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، هذه العبارة تعود الناس على قولها الآن خطباء في خطبة الجمعة، فدليل على أنها كانت قديمة وليست حادثة. فبعض الناس الذين نراهم في الخطبة يعني قد يأتون يتركون بعض هذه الألفاظ بحجة أنها يعني ألفاظ نشأت متأخرة، لا، هذه في عهد عمر بن عبد العزيز وفيه عهد التابعين وكانت تقال في خطبهم، وهي في الغالب أنها تكون منقولة عن من قبلهم. فالتشديد في الخطبة يعني هجر بعض الألفاظ التي نقلها الناس جيلا عن جيل أنها يعني من باب التبديع فيها أو التضليل، هذا خطأ. فيها أيضا موعظة ولي الأمر بما ليس فيه تجريح، وفيها أيضا تذكير الناس في الموعظة بنعم الله عز وجل عليهم من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما أنعم الله عز وجل عليهم بمبعثه وإلى يومهم. وفيها أيضا تسميته خلفاء بني أمية بالملوك، أنه قال ولدتك ملوكها، ويقصد بها أن أجداده ملوك. وفيها أيضا بيان فضل الحاكم عند موعظته، وأنه لا يكتفى في الموعظة فقط بالزجر والتوبيخ والتخويف، بل يذكر فيها ما اختص به، لأن عبد الله بن الأهتم مدح عمر بن عزيز: الحمد لله الذي جلى بك حوبتنا وكشف بك كربتنا. وفيها أن موت النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المتحققة عندهم. وفيها أيضا بدء الموعظة بالحمد والثناء وأما بعد وإلى غير ذلك من الفوائد، يعني أو الأمور التي يمكن استنباطها من هذه الموعظة. وأظننا يعني أذن عندكم الظاهر يا شيخ. نعم شيخ. نعم. إذا نكتفي بهذا الموضع عند وبه ينتهي هذا الباب، باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، سائلة تقول: بالنسبة للرؤية الشرعية عبر الاتصال كاميرا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لبعد الخاطب عن المخطوبة، فهل يلزم أن يتواجد أحد محارم الخاطب وكذلك المخطوبة أثناء الاتصال؟ ما أدري والله، الله أعلم، تحتاج إلى تأمل، تجد تأمل، الله أعلم. يعني مسألة هل شرط، هل يعتبر ذلك خلوة، وهل يؤدي ذلك إلى الفتنة، يعني تحتاج إلى نظر. نعم. سؤال كذلك من السائلة متعلق بالذي قبله، يعني متعلق بموضوع النظرة الشرعية، هل بالنسبة للأمور التي تهم الطرفين هل يفضل أن تكون بينهما فقط بعيدا عن الوالدين والأهل؟ كتب الله أجركم. هو الناس الحقيقة توسعوا توسعوا كثيرا في مسألة النظرة الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم قال هل قال هل رأيتها أو نحو ذلك، لم يقل هل جلست معها تتحدث. الواقع اليوم توسع الناس فيه، الرؤية الشرعية يكفي أن يراها وهي مقبلة وهي مدبرة، وكانوا أيضا يحثون أن يراها وهي لا تعلم، بخلاف اليوم تأتي في كمال زينتها وقد يبدو منها ما لا يجوز كشفه في هذه الحالة، ثم تجلس معه، قد تجلس معه 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة حتى وإن كان بحضور محرمها، إلا أنه خرج عن مسألة الرؤية، ثم يجلسون يتناقشون فيما يتعلق بالزواج ونحوه والأثاث والمشتريات ونحوها. والذي أرى أن هذا كله ليس من الرؤية. الرؤية الشرعية هي الرؤية الفجاءة أو أن يراها مدة قصيرة، لا أن يجلس مع هذه المدة. فإن كان المقصود بذلك السؤال طول المقام معه والحديث معه، فالذي أراه أن لا يطيل المقام مع بعض إذا كانوا يعني في مكان واحد حتى وإن كان معها ذو محرم، لأن الشارع إنما أمر بأن يكون الرؤية شيئا لعله أن يرى منها ما يعجبه أو ما لا يعجبه. ثم إذا كان المقصود بالنقاش حول ما يلزم للزواج أو هذا فيما بعد، كان يكون بمهاتفة أو يكون بعد أن يعقد عليها، هذا أمر يتعلق بين الزوجين ولا ينبغي أن يدخل فيه أهل الزوج ولا أهل الزوجة إلا فيما تقتضيه المصلحة، إلا فيما تقتضيه المصلحة، مثل الخروج من بيت الزوجية، يعني كان يكون هو محتاج إلى والديه وهي تريد أن يخرج من البيت، فمثل هذا ينبغي أن يراعى فيه حال الزوج وأن يراعي فيه الزوج حال والديه ويستأذنهما قبل ذلك. أما نوع المعيشة ونوع ما سيقومان به أو ما سيحتاجان إليه فلا دخل لذوي الزوج ولا لذوي الزوجة في ذلك، هو حق مشترك بين الزوجة وزوجها. وغالب الأمور التي يتدخل فيها أهل الزوجة فيما يتعلق بمستلزمات الزوجة في النهاية إذا تزوج أو دخل بها رغبت المرأة عن هذه الأمور، لأنها كلها جاءت من غير رغبة منها. الله أعلم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.